بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد وباب قول الله، ما زلنا في كتاب التوحيد. قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. كتاب التوحيد كي كتاب كنا له توحيد كا بينينا شرك كا بينينا كلا توحيد بر إيماني نسو أركنا إيمان دو سلقا أركنا إيمان دو نوسنة كا ندينا درجة كمال الإيمان كي واصلين كا كيس قوة كتاب التوحيد موضوع كسري. إما إليري إيمان غي ثابت ناني غنيني ربنا صبر مير صبر على أقدار الله، لأن العبودية غي عبادة بردي صبر دادون تايرو عشان عبادة غي ke watte dar sene udre ibadane umore arabana ra amri ne ngai tiki dig ne ke ibadai kana dino ngene ni kana ibadai dino itne ne goge nahi arabana tiki dino ko ne daga niu tikira niu wona kiye uti do tene gine ne iban gano aroy kala na iro asine wego ge imtihan ibtila imtihan ne arabana imtihan ne gine re ti imtihan ne be yino tede aso sabit ne raro wala sabitino iman gano no atti din gino be gin kenunira iman gnon begin sabet nira din gnon tam segerte nar te urten imtihar ger ke imtane ne daira kasore izante ke wati ni umore ror ka narara te ke dio gne sabar ber ke werd at krizen sabar umor ke ge notina arabana umur ka ganare deo gna kigi sabre nara janna naga juino janna naga dayne weno nawriga enna gora tanne korne ugo tebre ka hamdene embe sine ka hamdene tikar irur garegar tamne korne ki sabr gnara awamir ge ki صبر اوامر کی گئے قران کریم کلیتی ابرکتی ربنا سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم ہے ایت چگنرا وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها اهلك کنکی گنی بی گنو کرگر نار اوتی نے کلفین سینا یائنے nara masarif tebere obdoni ke bawono e burguno e onartina kalefini o biegano kare e ke ahal gnoi o ahal gno ke amrena salagni salagu gi balten e barara amrena ogni ayay gen kitiere يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نفسا غنوغا أهال غنوغا جيغرا نجيسا نوغ نفسا كنا وغرا كسنا كوغري كرا صبرو نوغري بيجي ون صبر تب جن بغر أمر كا نفسي با صبر غتب نوغري لانا اوغي اوتين بارتار نيورا ديلور نار مرحلة بدور دونك إبراي تبدينك لازمين الدين دو سبتي سننك إرو أمور ني تبدأ يونا أمور دوبة كرير تنينك آغنين سبر كري كير آية إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ربنا سبحانه وتعالى إليري رسول صلى الله عليه وسلم يقول قرآن كي بيجي ينور نبي نسند رسول نسند قرآن بيجي ينور تيجي نسند نجي ديك نكي ممكن آية بعد وقعي نما إروكي نكي كي شكر نورن كسر نيري نبي نسند رسول نسند بيجي ينور قرآن كي تيجي أجن أجنه ما أنا ربنا نما نكي فضل نكي ربنا فضل نسندي آية بعد وقعي ممكن يروح شكر نار كسر النيري صبر تبير كتي فاصبر لحكم ربك أغني ني عشان قرآن جي سعبت تتيجي نار أمانا اي ناس تكليف في ناس بلغينا عندنا اونا قوينا قرآن كي بلغينا اور بلغي كي ينغني آسا يرو غاغا يرو كرا إزايا اوكي يرو وغنا اوبي تي بردو دلغي بارو garde ki siu garde ki halat garde ki sayene inine bar hawligina tenesiyala narnesli ki uchari o sakire bernard barikasane gay tenu kere yose limberdo mena area ho anegre gese na kada garde hekiru o soro na inise he berdo sarane ge mamnoi haramen na we irur garona har gani sayene ne tiene siada darne sidi rabbana subhanahu wa ta'ala rasulih sabr nogni fasbir li hukmi rabbika sabrina rabbalghina wa kala aya wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha sabrna wa daif wa faqran wa daif kina wa miskinina abrogna ra tuiga sukko age ibadar e rida iro ke jo ne ke anya na obegar ne ne o akure ro biare ro takure ro o go nar islam ta in ta ne ke anya oke kwe o daif islam biare er kure ke anya obegar na sabre ne nen gen idan ki sabr ki sakko awamir iro ke nafizini ibadat karen neudiga ardan karen neudiga mal zakay kanega ayye ibada ko rabbana amirigina una ko ina ibada na fezina ne gine sabr de gari sabre na ibada ge er iror gare ger na fezini sabr ne biritnen ge sabr ginara rabbana nehi ka ganadere tikit di ba kogin tiki ke ham ba kogin tiki ke ja ba kogin tiki or ke ga sa kogin ga sa ba kogin ga ya ba kogin ga di ba kogin ga nahi mana arab banar nahi ne u sabre na kogin ne na ju ne nahi dor ne gitri u nahi gir ne gitai gin ne iman ngono ga da efkene din ngono ga da efkene na ga ne hidor ne gida shitana her ne gida kayina abdon nesu sabre na wenene sabor ta bina wenene ma siar ne gitere iru asene iru asene ne na iru ilisan ne iru ilisan ne ne ne embe ga no snyawri iru ilisan ne ne ne عشان سبب كنا عذابتون نسولي ديني ربنا سبحانه وتعالى او رضا اغو جوغ نگيري او ارور تي جيمن نگي تبالي كوغر نگيري ارو ارحاما او راكي دي جنر راكي دين تي ارو ايدي سيري او تبالي كوغر نگيني ني ارو عذاب او هر كوي كيسان دو صبرين او نيني نا ماسيار نگي تلي ماسيار داي مانا جونا تي ارو ايدي سيري تبالي كوغر kisando misale ko quran ke rek tigi nabi la yusuf ki sarkiti quran ne agni yusuf tu ki ne di rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kayrahunna asbu ilayhinna wa akum min al jahilin nabi la yusuf alayhi salam ki nabi gine nabi bor gine nabi bor gine Yusuf ibn Yaqut Yusuf ibn Yaqub Yaqub ibn Ishaq Ishaq ibn Ibrahim alayhi salam Yusuf nabi gine Bago Yaqub nabi gine Yaqub bago Ishaq nabi gine Ishaq bago Nabi Allah Ibrahim Khalil Ar-Rahman nabi gine Yusuf ki akhwan na war bago war berde kirer Nodia bago ki digali gine re Tebele kiro re bar ki dikwa re dali bawuke kagare dondor ke sadigin ero da bagane tare gor pudrere tare agu kiri tebere ka yere sako urugne ta ise kibe har gagne ab dogne re kusutu gi dodere berkira hedo na tare tu suidere daidere tu askete re hitre teskalege ar dondor ke sadege tare go gi tebere kor digin Nabi Allah Yaqub nya o tare don tebre no ne so ke tarayo don don nya ki sare ne sai nai don do ki ne sai nai don do ko ya tare ira re ki ega gena ira ro ne dira ar ka re ki ne re nya ki sare don do sai nar nya ki sare ya ne agni parin ki ekedi don do ne nya ki tare go akira gena sare mani ki tarege iranor taren kare kirkire nere udore nya sariki dando sainar nya igi sariki tarege auta dure mene ke tarayo kerona bar gide ko ma wa teure siarar ke gale gine ngana hasut embe o hasut ke na sakke go ndurre inere udur der ke gora ke gine gi o ke anta bare gine bar koeri ke ke go gra bada gine ra koeri bane adam hasud kirti bar do jarabi no yo o ke hasuda go gi ere gor euder hasud ki bar ere gi te du kere agu ikapri agu te du kere euri ke ko gine ne o ke isu kuri tiga iro na ko ga o kinotiga durregi tattagere begi tattaginga sute bale sawu mu halal erkirna wagi durrini yonas nafsa ki wagi awwal do durrini re ke go gra dar ke gini yo wagi tabarga bro gadri bani adam hasut ta tabaniyo ko ba ido ka osur na dana ra ziyarar taban tedi o berro hasuri gine Arabana kera o or hasudi gini gini nema kisine kiri. U nema kisine kiri gini ni hasud to te dugo gi ador gine, bumur gine, tanaye gine, tat gine niri. Ne ashan? Bero hasudi gini gi. Erderar ne ake, er neo ne ake gini kubayda o kama nini, kani nini, kani nini nesu. Igrevi gis kinara. Kor mortar sarkuli iri. Uti masala kede ne ke war ke tigini ne kor ga na kede hasoda sando ba gubur kusugu do tebe kara na bar ki de ko o be ga dar ka gar ba do re bi kan de ne koy so re so nya da koy dor ko do go te re ka ho so re bakarna nyai di dodan nade gina tebede kede kayin nya umay borre ay de tebede biye ke nyaagi nya kabra nya adi umay borne do amene ci kanen nendi umay ro ne inde ta daba nende tuna ne gina ga ta de gina ga kerona suktu kinai masar do kerona kinai bilad asham de kede kayin kerona masar do kinai u kinaye o amir malik kenare kerona hadando be gor dali nyaage irwa ko yuri iroga gan temas ya kede gadiro malik ba go gar ka ba or dira ker toma ine eso ewin be a here oso ko terru kuere te gutel sok kokirne bagor erkena jahizigna baror dino kasaliga sok kokirne na ewul berdo bagoru takkirere kera bawugi imra'atul aziz mana bawugi milik bagoy teriyaiga ki kabraiga naiga tibiegoiga jahizitiga ge tegoy erkernere bagor bero dino kasaliga te kedo te arador sokko wa frenaso Isuf ogun. Isuf ki dai. Boy. Bege boy. Mutif ni sega ne dangara dangara ne digini haya gano surna ogun. Isuf doa agon yagini. Rabbena. Ti eire gari ki. Nom gano re dili nasa. Badal tiki diga nom gano re sivuli sivuligi. Iligi no re sivuligi. Segen ge taki. Rabbena segen gari gano. Mutif sidara ni dande haya sa passe ngir ne si ni u ki garna ko ina kabaw de kabaw ge iru di sey adab iru kar ne ge tali arhama iru kar na do tali afi gino ge garna ko ira kabaw de u kabaw ge de nor e wuni gini ni mutif sidara ni dande ra ni ro da danga ni di ni haya ga na ko dor ni si su ge ne tabe السجن تبقى رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين إما بردو تي إدلاني كي كرر أو إغتاجينيني ما ناو شرك وغور كجا مغور إيدي أدر ما سيار إغتاجة وجاهلين غر إيه جوحال غر إيه غضب ربنا كير إغتا إرو إليغن أبراني نسو كي غرغو sejen ge takki sobregne wa barogne shabab kine sinna shabab bidaya kine shahwa shabab ki ekedi keber do igi bardaif kine bagoge sulta kine guogne asbab koy wafredne ga sokko wafregne biya karegar tegri bab ka fenetr ga sokka tahe karege o yogne re kera ajmal bagoy kera sayday ki kabraga taryaga biya kwaega kadoga embeger nega ti sokko wa frenesu iro idi esurogri ki sabor goy maasiyar ki ni roli gini ni sabr tabina maasiyar ni de gay ni ashan maasiyar gi iru ili kiri embena asina yu rabbana begi gino re ili ni nebira talata gi sabr gini re ala aqdari illahi al-mu'lima rabbana subhanahu wa ta'ala rasul sallallahu alayhi wa sallam gi fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul ولا تستعجل لهم جانا نوغن صبر نوغن أولو العزم من الرسل جا صبرين نانا أولو العزم جا أولو العزم خمسة رسول صلى الله عليه وسلم نبيه خمسة نبي الله إبراهيم Musa Isa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam no kisne kuriya ulul azm ger er sabrege ne ger na gas sabre na won idan o sabre ne ke magaga aya ke gas sabrege ne gagage majal dara ke dawa gagaya ke nabi ge jahil dir ilim kamel lokri rabana delil ke ke delil sokko kri maraka jibril dubi abarika sare ne irora direct o murtabri o ke sale yini ni o ke ra sale yini o wali o ke ra wali yini o din bartay o ke ra din bartay ibara bartaga o ke ra bartayinu Salik tamse kiga okara sadiqin nebigi kabarasa kabarar tine su tine do kwaraso kwarar o teso gero o bagoso gero o su fitine saido mushkila agu berdo kirines gaga kisa kwa kiyage qur'an do tikiyage nere rasul heru fasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul أرقل العزم من الرسل غاغا أكي صبرك نكي تاني ناغا صبرنا نيبر صبر كي داي دين بر تاني لكي دي أزياء هنا نينا أزين لكي إزايا كي دا ساني أشان نار تي كسا نكي أوغي ميزا كي تدو غور تي كي نكي نار تي كسا نكي فرقا كي دي أتاكي تي نسير ناهر نكي دي نكي أشان بكي تدو غور تاي نكي قرآن كاريه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين نبي سقو أي نبي ربنا ركيا قواليه عدو نرى مجرمين كريتا يرى كواس يرى باريس يرى متفس يرى نبي قردس كنا كده نعب دانيك إيه وتبرتين داري حلاس يمرا حلاس تاتم داري حلاس آيرا تغاري آيرا آيرا نصر آيرا كي تيكاري وكفى بربك هاديا ونصيرا دايقنا على تيكسو على سيادت اللي تندري امرات تقسم دي ني ني تي سوتي عرب نار دي سيدي هدايه نصر عرب النبي بيغير تي سيدي وكفى بربك هاديا ونصيرا كيسان Rusul ga sabre no gne din berdo kidege gaga kira garu nudo kira hemin nudo kesare ge gagado or burige ke ga asare berdo tikiri nugi gagado ru ada ke izaya agu adu wuki kiru daraja ma kiru nikash kiru tigo berdo sere motif ku ke duguri kar nabi illa musa alayhi salam نبي جنا الرسول جنا كلم جنا أول العزم جدري برنبي جنا الرسول جنا كلم جنا أول العزم جدري بني إسرائيل دعوة بلغنا جنا ربنا عليك ولي بني إسرائيل جبرو كراتي إن تاريخ ولا تبار سكوا دربه أني أني أورا إيه دي بدر دربه كراتي كنا كأوسرة تاريخ كبير من أراهو غير كنا كوردار سنة سكوا بري كأسا جمار كذي كذي نتني دلي او بارون لغا بار اورا او كيني مكشوفته نبي الله موسى كي اوغنا درو تي كي غو سانو نا قرقراتي تاري غو كي بيو دوني ماني كي بير او دارر تاري غو نكورا دي درو بير نيغي نبي الله موسى بير مشكلا كيري او غير بي قراتي كرا قر تاري غو تور بي قراتي دوغي جابو بولون كي ديغني بير بير جابو بولون كي دي جابو غو دي كيوت كي نا ابو دوي ناس مشكلة برسان دو بركرا او درگي اف كرين اس برسان دو كرا او در قرات دو مني او چا تو نه جواب وا فيگني تو تا نر او برو تي بير نه قرات دي ري مشكلة بر جواب گلون كرين اس جواب گلون او در كاران او گس کو خانه گني اب دو نه اس برا مشكلة كي او گرا تا كاري مني بري كي اوگني دري وو Ere Musa jabugunu kidi na tanna. Ha? Ne billa Musa he jabugunu ngogo de menna dona. E kuri gina kina. Jabo ne kira uri kira te brogo ne kina. Bodon ne haidara siero on jabugunu kidi ayina jabugunu kidi. Quran ne gani ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina aadaw Musa. فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها مؤمنين رسول الله عزيز بقول بني إسرائيل وإركنا موسى هر إذا يا كثيرة كثيرة كي باركيريو إسيرة كي دانيه ربنا براي يعني باركيريو يا بقول لك كيريو يا بقول بارو يا كيريو يبكي يا كيريو غيري مشكلة غداي مشكلة غديني غوري ساني Begadiga ora kare begadiga musumara ga kare na ko ta ga hakiri o kera ai nin hata ga hakiri o ga baro akin tur tuk kinan li baro o ro ga ya o kra ku gure ya o ti ju re ya eni go ari kor kidi sando tarali kera ga da sando ta ga hakiri kera ga o ko sumak kinan ki ga ida ona la abukna kego tager ke diga san din bartane digi ni mutif ke siere na dubri akit lakin go iro ko jeler na dubnu wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al mujrimin o din adawa ke diga tujur do ayne gi ni tadus sera satie go tadu hitibe no be gi ni mujrim akit Isaiah ki kitigini ni dawa go dai sabr rabbana subhanahu wa ta'ala rasul he negni fasbir kama sabara ulul azm min ar rusul are nabi la musa naga isaiah gine ge sabre gine tana naga sabre nogdi idan sabr ge aqsam talate sabr goy umur iroki ibadaki taage sabrene enna gora kornigro sabr goy maasiya gidam gonor ke tignini sabrene maase gra afir sornigro sabr goy rabbana subhanahu wa ta'ala ro maqadir go nikite begiginoru hasale ke gininini sabrene ra rida iroki tabina sornigro sabr goy جنة أوغر نجنيني حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات شهوات كمانو تي نفس تجري تي نادني ألي سوار نري ألي غنور كده غاري تي كي جير نروري تي ألي غنور غيرو ألي تي نيري أمنا تون نر ere soar soar ne saido nafs to kara hene ga ti barar janne kire haya age tergi sokko masi ay erege sok ko kayni ke gobo shitan ki oy gobor biere ke gade yer bari sobre na ogne ne masi ar ne getere u masi ar ne getay ne ne Iron nom do negete. Arhama iroki haiger heror sorne. Ti iror gero ite bena korne. Ayag ni ani. Qala Allahu ta'ala. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu ge. Ogi ugui. Musibah ke? Ubi ginor kasar gini ni. Mano ere, de ginor ti beriki. Lohal mahfuz tu ke? Dibera long ni dibera. Oke malaikat, kardate ere, sitangka ke ere, berga garde irur gari gari kei sejada digere. Umur iru kikiti gini ni, keng tabasera dari. umur iruki kiti kian tabane eso araban arti kare begin do ugu togoro kitin tido mano e gatti be male ga sokkori tegno e gassina uri o tagni ga sini ajar lo araban arti kare begin do hasre ka gani kitti u musibe ga kitti ni ne na dana o islam ni o mu'min ni o iruku juri ni o ibada o ni umur iruki kitido ga na fisin masa iruki irur ewgin lo kitido ga ge neuni elegno hafsini kana ke de masa yar ne getta iman ngno akwa gene imeti wo ga kit musibe mal gnor kiti musibe biye gnor kiti musibe ere gnor kiti te gagare be gnor kiti te be gnor kiti ki Error kadiri kene, katibi kene, izin nukar kiti agni, iru halar kene. Teka agni nukar kisri kene, Rabbana subhanahu wa ta'ala halar kene, kudoi, izin nukar kiti. Imana wajib kuna dahi. King ar kiti hasri kene, oi ga ar ni, mali ga ar kori, nafsakna oi ga ar tiki, miqdar do kiti. U hasri kene gini ni, Tisui sabrin oge eh sabrin ngere ora kadai ah kesen ga sabur kidi we kesen ere gido ga ar sabur kidi on kadai embe sin ga sabur da duni kadai itnen ge sabrini sabrini gini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ay iru wa mari kesuwa iru ke hitigiri allahumma ajirni fi musibati musibe yi hasle kaga ni rabbana ojoro gogi akhlifni khairan min ki ogoy gardi ki tebere gine ne wa man yu'min billahi yahdi qalbahu gine ogoy musiba ke agor kesles sabre gine ojore irra ki gara istaslimita ya tigi rabbana qadri gine ke yi kiti kana qadri non keslo rasu e sabre gine ki gi ربنا سبحانه وتعالى اول حاجه تلو وكري ايمان زيدينك اثنين ربنا سبحانه وتعالى صبرك ثلاثه ربنا سبحانه وتعالى اجر روك صبرك بردين كرغرا ادغرو تاغرو ني صبرك قران كري امام احمد اليري تزين ايارو صبر تاتاكتي كتي سيدو كتي رسول صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم كاري الصبر ضياء غنكي و ربنا صبر اونك كيغني ربنا ضياء كيكي كره ما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر ربنا اوه صبر كيغني تيغنا هايغنا خير واكلي كيكي كيساندو قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النصب والنياحة على الميت ولهما عن ابن مسعود مرفوعة ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية صبر وي تي حاصلك يا غني كيغي تي او حاصلك يا غني كتير تاغي تي اول حاجه يروح بارك دون كسلو ايرور قدرنا يوم كسلو ايرور قدرنا يا يروح بارك يا يرو اذن دكتي يا عبد الله غني ني ما يرو بيان وني iru umane risa iru berdo tin ni ni ginara gagagna ni gidi ni ke kwali gini ni imtihani ni gini sabur tenar tinoi dunia ke daral imtihan ni tege ketia hasre kya gende tege na sabure ni ngo ujur ro ga ina daraja ko ga ina rabbana bi ga ridha ayna iru erkiri gari ga dine obdoni ujur ga ina na imtihan de fawzini weni صبرين أغنيو كرا صبرين أغا تيجي كتيجي تانا تدو كينا لكن أجري ويني تيجي حاصلة كي أغنيكي إما تدو كينا نين صبرين أغا تينا كينا نا تيدي يدينا لكن أجري صبرين أتابيني كرو صبرين أنا أجري ويني لكرو سيجاني رسول عليه الصلاة والسلام يقول عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خير الله ومؤمن جي ارحلق وجي أجيب بيجري تي عرب بنا ربي يقول قدري جني كسق خير دو كعه وينين جني وجي جاي يو إيمان كده جني إن أصابته ضراء صبرا فكان خير الله وإن أصابته سراء شكرا فكان خير الله وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ومؤمن جي حياة وسق خير دو جي عرب بنا مصيبة جا تي جاگا مالو بيجي جا بيه غوغا بورغو بيغيغا نفساغو بيغيغا تي غاغاري عربان كاتبينا كيتي حاصلي كاغني ني بر صبرني ني عشان مؤمن ني سان او صبر ني ني ني خير ياكي او جوري رو كي غاكي رضا غاكي تدو كاري هدايا زياده غاكي بيغيغو خير وين اصابته سرع شكرا فكان خير الله ومؤمن جي ربنا سبحانه وتعالى نعمة زيدينا كيكيا فضل زيدينا كيكيا مال زيدينا كيكيا ربنا ارتك نغاري غدر زيدينا كيكيا غي بير ربنا بيجي شكر دو غوي الناس بيجي غو خير كسي كي كلا ومؤمن جي تقولي اوغي اي روغي اذن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه غني ديجي تي غو مصيبه غو ربنا اوغي بيجي غدرني غي صبر يجي نجري تدوبا بيجي هدايا هدايا زيادة كسنة كيري أجر ميزان وارتعي كده دندو كده تدوبا هدايا كارب بنا كسنة كيري كده حديث كناني إثنتان في الناس هما بهم كفر تسوتي أوجي بيجي من خسارة الكفار وبر إخلاق الكفار كيجرو إخلاق المسلمين كيجرو تسوتي مسلمين جه كريري لكن جاهلية كفار اخلاقي تسوي داي الطعن في النسب والنياحة على الميت يعني اوغي اوغي نسب اوغي اوغي كابي غيرتي من ره كي ارنا تو نا كيمي انا كيري تو كي جير نكيري كو كيري غير نا كي تو ارنا كيري تو كي تامرا كي انا كيري تو كي ارنا كيري ني اوغي نسب كي هر كسنغي كي اخلاق الجاهليه اوغي ابونا ادم ده تيدي ابونا ادم ربنا يسير تيدي خلقي ني تيجي اوي باغا كده كرا كده او ده مي تري ناتي نو نلو اوجر غاي نو حسن غاي نو درا غا مو كوي غا اكي غا اوغر كده ده اري نو يو تاباي نا اوغا فوت كوني كده تو نا كوني كده تو نا سبو تو نا كيا ني تيكي تي اوجر كده يو اخلاق جاهليه كي درا رو جاهليه تي ديغي انيا حال الميت اوغي نير تركوي ني Odor dikir ni doiri hayar erdir ni ani di doiga tinar ne kiga erdi doiga abdona tiboro air kune ne yeligi kinya hayini niya haki akhlaq jahiliki muslim kitinu laysa minna man daraba al khudud yani oga iyaw musiba akini ni am tarbusu ke mari rari wa shaqqa al juyub يعني تاريخو يكرا يعني ودعا بدعوى الجاهلية يدي يوغي يدي نوكي يغني هرغاني كي إخلاق مسلم كي تنقول أن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا حديث كي رسول صلى الله عليه وسلم إليري أوغي ربنا سبحانه وتعالى أميغوغي بيغي وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة رسول صلى الله عليه وسلم إلي ري ربنا سبحانه وتعالى أميغوغي بيجي خير غير جنيني أميغوغي بيجي خير كده غير جنيني خير كده جاني جنيني عجل له العقوبة بردو كنا وغو كرنك سكو مصيبة سيادر كونيغا أكيالي غور كيكي كونيغا مالي غور كيكي كونيغا بور غور كيكي أبدو غنك تيتو سكو مصيبه گنا بیگی گور دنیا ارتی کی گنا گه سامبا کو سکو غفری نه کری ربنا هو أمي أقوى كده قاعدة جنيني زنوب قوى برد ده لقى سقى مصيبة سيرة الدنيا غير كي كيه صبرين يا سو سام باقو كه سقى برد زنوب قوى كرنة كه سقى صبر رغوا سبب تر ربنا سقى غافر جنا كي كيه هاي الدنيا غير كي يعني سام بنا قوى عليه قوى امتحان غيره ابتلاء غيره بدار خد كنا كي وأوي أمي قوى بيجي شر جالين أنا جنيني أريغو غاكي مارك ريوس مالغو غاتي ناكو غاهيرا نارو زنوبو سكو تبلا يوم القيامة تبلا كدراسو تي كفرتا يور كدراسو كسنا سكو عذابتو كسنا كولي النبي عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء ما عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم يعني بلاء معناه امتحان معناه مصيبة تيجي وتيجينا أجر وزيادة تيجينا كلا صبر غنا تيجي بيجي أجر أكبر تني إن عظم الجزاء ما عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي وحسن ربنا سبحانه وتعالى أميغو بركري غاريغة امتحاني سيدي دنيا غير وابوي ربنا رأيغنا صبرغنا كا ربنا بيغو رضياني وابوي باركي داسان كي يكتغنا غاغنا كي قلوغنا نعرغنا كا ربنا بيغو ليني كيرا رسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه هناك اذا امتحاناتك نا حياه دنيا نرجنني تي غاغا ادي بينو حاصل كاري او كو يي بير حاصل كاري نا غا عينك تانر او با غوني غا عين او كرا غوني غا عين او با غوني غا عين او بر غوني غا عين او مال بو سكوت غا سيغا عين او امبي وات غا سيغا عين او غرات وات غا سيغا عين او حيا غو من فوق تي يرتي جغري غا عين او دانغار كاي غني غا عين سكو عين دو امتحان دنيا حقيقي بيجين نهي او بيجي ينور كتين دون نهي ايرو رمى النائن ده يهو ربنا القرن ايجي ينهي نهو وينهو بلاغر نهو او كتين صبر نهو واني دعا قالي اللهم ارزقني صبر ربنا صبر ايجي نهي دعا قالي رسول كتيره هاي نهو غني يعني يعني ايرو رمى صبر غير ناس بلاي غير نهي مصيبه غير نهي ناس عافي غير نهي إرورة مصيبة يجرنون إرورة أفيجر رسول عليه الصلاة والسلام عائشة بنت أبو بكر الصديق كتير يا رسول الله وجاء رمضان وليلة القدر آية يا رسول الله دعاء نريكي كورا كوائنا تبقى دعاء دي جنيني ني يا عائشة يا بنت أبو بكر الصديق وليلة القدر آية جنيني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عني ربنا أنا عفو أقول تني كرم منو حي نا عفو تاج الناس ربنا عافين نيجي عفي جنوا مصيبة يا ربنا را يرور إيجي نصبر إيجي إلنو وكتيجي نصبر إيجي وباقي إن شاء الله درسنا على كرسي سبحانه